الإنسان إذا توفي وكان عليه ديون لله تعالى أو ديون للناس بدع بسدادها أولا قبل قسمة التركة. ومن الديون التي تكون على الإنسان فريضة الحج إذا كان وقت حياته قادرا على الحج بنفسه أو بماله، وهذه التي تركت ذهبا يدل على أن عندها مال، فقبل قسمة مالها بين الزوج وأمها وغيرهم يجب أداء الحج عنها من مالها إذا لم يتبرع به أحد. فإن تبرع به أحد فإنه يسقط ذلك. وما ذكره السائل من أن أمها قد أنابت عنها من يحج نقول هذا الحج صحيح ولا شيء على الزوج حينئذ، ويجب أن تقسم تركتها بين ورثتها ولا يكتفى بالزوج والأم. فالزوج إذا لم يكن لها أولاد له النصف والأم لها الثلث، وإذا كان لها أولاد لهذه المرأة المتوفاة لها أولاد فالزوج له الربع والأم لها السدس، وينظر للموجودين من الأولاد، إن كان بنتا أخذت النصف وإن كانت بنتين أخذنا الثلثين، وإن كان معهم ابن اشتركوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان ابنا فإنه يأخذ الباقي. وكذلك إذا كان لها أب فلا بد من مراعاة هذه الأمور لمعرفة من يرث ومن لا يرث. هذا يقول اشترطت في العمرة ان حبسني حابس فمحل حيث حبسني. يقول غضبت من البعض فلبست ملابسي فاكا للإحرام والآن ندمت على هذا، ماذا علي ان افعل مع العلم اني اريد ان اعمل عمرة وسافرت من بلادي لهذا الامر؟ اولا انت لم تحبس لان غضبك ليس حابسا، وانما الحابس هو لو حبسك مرض يتعذر معه اداءك للنسك ويفوت وقت العمرة عليك، او يلزم الامر ان تسافر وانت باحرامك، او امرأة جاءتها الدورة وجاء موعد سفرها قبل طهرها او نفست ونحو ذلك، او حال بينك وبين الوصول الى الحرم مانع شرعي اخر. واما مجرد غضبك فان هذا ليس حابسا، فعليك ان تلبس ملابس احرامك بإحرامك السابق، وعليك أن تخرج فدية للبسك للمخيط، وإن أتيت شيئا من المحظورات فعليك التكفير عنها وتؤدي مناسك العمرة بإحرامك السابق. وأنصحك وأنصح الجميع بعدم الغضب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، لأن الغضب مفتاح كل شر، والإنسان إذا حصل له شيء من الغضب عليه أن يكثر من ذكر الله والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتقطع من الغيظ والغضب. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لزال عنه ما يجد. فسأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنها، قال: أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وينبغي له أن يتوضأ وأن يجلس إذا كان قائما، وأن يضطجع إذا كان جالسا، وأن يشرب من الماء، فإن هذه كلها من مواد الإطفاء لهذه النار التي تشتعل داخل دم هذا الإنسان بسبب المولدات الحرارية التي يؤججها إبليس. فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يدرك أنه لا داعي للغضب، وأن الإنسان لا بد له أن يتصرف بهدوء وتعقل، لا أن يعمل أعماله وفقا للطيش والإخلال بعباداته بناء على هذه الحالات الانفعالية التي لا مبرر لها. وقد امتدح الله تعالى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ومنزلتهم عند الله عالية. يقول: هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نقول: نعم، لحم الإبل من نواقض الوضوء، لأن إنسان أكل لحم جمل أو ناقة فإن عليه أن يتوضأ للصلاة، كما وجه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قيل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: نعم إن شئت. لأن لحم الإبل مادته قوية ويتولد منه حرارة تستدعي من الإنسان إطفاءها بالوضوء. وهذا سر من أسرار التشريع لا يعلمه الأطباء حتى في زماننا هذا، كون تأثير نوع من اللحم دون الآخر في بدن الإنسان على أخلاقه وتصرفاته، هذا إعجاز نبوي لم يستطع الأطباء حتى زمننا هذا أن يدركوه. فلحم الإبل مادته قوية تؤثر في الإنسان شيئا من الحدة والشدة، فيستدعي الأمر إلى أن يطفأ بالوضوء لأجل العبادة لله. يقول: بعدما أحرمت ونويت العمرة وضعت فوطة على رأسي، فما الحكم؟ أنا أقول: إن كنت ناسيا فلا شيء عليك إذا أزلتها بعدما تذكرت، وإن كنت لست ناسيا فإن عليك الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. والإطعام والشاة تكون بمكة. الصيام لا بأس أن يكون خارج مكة. يقول: ما معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون؟ نقول: معناه أن الإنسان يعمل المعصية حيث يراه الناس، معنى أنه لا يبالي بأن يراه أحد، ولا يستتر، ولا يبالي بفعل المعصية، فإن هذا عاقبته وخيمة، أشد عقوبة من الذي يعمل الجريمة سرا. فإن الإنسان الذي يجاهر بالمعصية يبارز الله تعالى بالمعاصي وقد نزع الحياء من وجهه، فهو لا يبالي بفعله للمعاصي ولا يتأثر بالحياء من الناس، كما أنه لا يستحي من الله. والإنسان يبلغ به هذا الأمر إذا كان لا يبالي بانتهاك حرمات الله. ولهذا فإن من يعمل المعصية وهو يستحي ترجى له التوبة والإقلاع عن هذا الذنب سريعا، بينما الذي لا يبالي بذلك هو قد ران الأذى على قلبه واستمرأ المعصية واعتبرها أمرا عاديا فنزع منه الحياء. والحياء شعبة من شعب الإيمان، فالذي لا يستحي من الله يخشى عليه عقوبة عظيمة، لأنه يبارز الله تعالى بالمعاصي. يقول: نظرت إلى الساعة فظننت أنها الخامسة صباحا فأكلت وشربت وتسحرت ثم تبين أنها السادسة، فهل صيامي صحيح أم باطل؟ نقول: عليك أن تقضي بدل هذا اليوم، لأنك أكلت وشربت متعمدا وهو وقت نهار وليس ليل، فعليك قضاء هذا اليوم بعد رمضان. يقول: إذا أن إنسان وصل بلدا وهو يريد الإقامة بها 4 أيام فهل يترخص برخص السفر؟ نقول: نعم، إذا أن إنسانا جاء إلى بلد لا يريد الإقامة به إلا 4 أيام فأقل فإن له أن يترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر والمسح على الجوارب 3 أيام بلياليهن. ولكن ما يتعلق بالصلاة إذا كان حوله مسجد تقام فيه الصلاة فإن عليه أن يصلي مع الجماعة في المسجد، وعلى هذا يتابع الإمام. أما لو صلى مع رفاقه المسافرين فإن له أن يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمع صح ذلك، لكن الأفضل عدم الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بمكة 4 أيام وهو يقصر ولا يجمع. يقول: ما حكم طواف الوداع لمن أتم العمرة في رمضان؟ نقول: إذا أن الإنسان أدى العمرة وأراد أن يسافر فإن الأفضل في حقه أن يطوف للوداع، وكذلك كل من يخرج من مكة، فإن لم يطوف للوداع فلا شيء عليه. وأما الحاج فإن طواف الوداع في حقه واجب إذا تركه عليه دم. يقول: كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل منها شيء في رمضان؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، كلها في شهر ذي القعدة، عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة بعد فتح مكة وبعد حنين والطائف، والعمرة الأخيرة مع حجته قارنا حجة الوداع، ولم يعتمر عليه الصلاة والسلام في رمضان، وإنما رغب فيها لمن كان خارج مكة، وقال عمرة في رمضان تعدل حجة، في لفظ تعدل حجة معي. يقول امرأة نزل منها دم بسبب الإرهاق، هل تستمر بالعبادة بدون اغتسال؟ نقول نعم، لأن هذا ليس دورة، ليس عادة، إنما هو دم غير طبيعي، فعليها أن تتنظف، تستنجي وتتوضأ وتصلي، ولا شيء عليها. يقول امرأة جاءت تريد أداء العمرة وهي كانت عليها الدورة ولم تحرم، هل يجب علينا أن نذهب بها إلى الميقات أو يكفي من التنعيم؟ نقول ما دام أنها قدمت ناوية للعمرة ولم تحرم من الميقات الذي مرت به، فإنها ترجع إليه، إلى الميقات الذي مرت به وذكر عنه السيل، فترجع إلى السيل وتحرم منه، ولا يجوز لها أن تحرم من دون ذلك ما دامت قد أتت وهي قاصدة للعمرة، فإن أحرمت من دون ذلك أثمت وعليها دم. هذا السائل يسأل سؤال عجيب، يقول هل الإنسان مسير ولا مخير؟ ما تدري عن نفسك؟ شو اللي جابك هنا؟ هل أحد ربط حبل وجرك حتى جلست في هذا المكان؟ أنت ليس لك إرادة؟ الإنسان له إرادة ومشيئة، ولكن هذه الإرادة والمشيئة لا بد أن تكون خاضعة لإرادة الله، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت الله تعالى للإنسان مشيئة وجعلها ضمن مشيئة الله تعالى، فأنت تريد هذا ولا تريد ذاك، وترغب في هذا ولا ترغب في ذاك، وتجلس هنا ولا تجلس هناك، وتأكل من هذا ولا تأكل من ذاك، وهذا دليل على أن لك اختيار، وإلا صرت مثل الجمادات، والإنسان صار محلا للتكليف ويثاب أو يعاقب بناء على ما عنده من إرادة وما عنده من عقل وتمييز وفهم لتحمل الخطاب والتكاليف الشرعية، ولكن لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله جل وعلا. فالله تعالى هو الذي يدبر هذا الكون بكل ما فيه، وجعل لك إرادة في حدود إرادة الله تعالى، فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يقع في ملكه إلا ما أراد، وأنت أيها الإنسان أودع الله فيك عقلا تميز فيه بين الضار والنافع والطيب والخبيث وتختار ما يناسبك باختيارك. فالإنسان له إرادة ومشيئة تحت إرادة الله تعالى ومشيئته. يقول: إنسان قد أنهى المناسك لكنه لم يقصر واحتلم، فما حكم ذلك؟ نقول: لا شيء عليه، لأن الاحتلام يقع من النائم، وهذا لا يؤثر على الإحرام ولا يؤثر على الصيام، فعليه أن يغتسل ويكمل مناسك عمرته وصيامه ولا شيء عليه. يقول: هل يصل ثواب ختم القرآن الكريم إلى الميت؟ نقول: هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أن إهداء ثواب قراءة القرآن يصل للميت، وبعضهم يرى أنه لا يصل، لأنه لم يرد دليل على يدل على ذلك، وإنما جاء الدليل على وصول ثواب العمرة والحج والصدقة. والأول الإنسان أن يتمسك بالنص و يدعو للميت، فإنه من أجل الأعمال وأفضلها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بها، أو ولد صالح يدعو له. هذا يقول: وقع خلاف بين زوجين، وصارت الزوجة تطلب من زوجها الطلاق، فقال لها: أنت طالق طالق وثلاث معها، فماذا يجب عليه حينئذ، علما أنها هي التي ندمت أشد الندم وتريد حلا؟ تذهب إلى أهلها، الحل أن تذهب إلى أهلها كما طلبت، وهذا هو الحل الأمثل. بالنسبة للطلاق، كثير من الناس يقع في مثل هذا الأمر، وبعد ذلك يأتي يصيح هو وزوجته يطلبون الحل للمشكلة. كان الحل عندهم لو كانوا عقلاء، لأن الطلاق ليس سيفا أو بندقية يوجه للمرأة، وإنما هو رحمة من الشارع عند تعذر العيش بين هذين الشخصين: امساك بمعروف او تسريح باحسان. فاذا احتاج الامر الى ان نفرق بين هذين الشخصين الرجل والمرأة، فان عندنا وسيلة لذلك هي وسيلة الطلاق، فهو رحمة ونعمة. واما ان يتخذ وسيلة للتهديد والوعيد والانتقام وايذاء الضعيفة المسكينة به، فإن هذا ليس من شأن العقلاء. ولهذا جعل الشارع الطلاق بيد الرجل ولم يجعله بيد المرأة، لأن المفترض فيه أنه أكمل من المرأة عقلا وأقدر على ضبط نفسه وأموره. فإذا كان يهدد زوجته عند كل خصومة بالطلاق، فهذا دليل على ضعف رجولته، وأنه غير مؤهل لمسؤولية القوامة التي أخبر الشارع عنها بقوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فجعل الشارع الطلاق بيد الرجل وعصمة المرأة بيد الرجل لأجل أنه يتحكم في تصرفاته، ولا يتصرف شيئا إلا عندما يستدعي الأمر ذلك. وعما استخدام الطاء واللام والقاف عند كل مشكلة ويكرر هذا مرارا فإن هذا دليل على ضعف شخصيته ورجولته، ويستطيع أن يؤدب الرجل امرأته بغير ذلك. وقد أذن له الشارع بوسائل للتأديب وليس منها الطلاق، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ولم يقل وطلقوهن، وإنما أمر بالطلاق إذا تعذر العيش أو كان هذا الرجل لا يرغب فيها وهي لا ترغب فيه. ففي هذه الحال الطلاق نعمة لأجل أن يذهب كل في سبيله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا هو العمل الصحيح والذي ينبغي أن يكون عليه الرجال مع النساء. وأما ما قاله هذا السائل في سؤاله من مثل هذه الكلمات فأنصحه بأن يراجع القاضي، أقرب قاض عنده في بلده هو وزوجته ومن عندهم، ويبين لهم ما وقع بالتمام منهما من كلمات لأجل أن يبين له الحكم المترتب على ذلك. وإن كان الظاهر من سؤال السائل أنه أوقع الثلاث وحينئذ لا تحل له هذه المرأة إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ليس حيلة، ثم يرغب عنها ولا يريدها الزوج الثاني ويطلقها، ثم يرغب هذا الزوج في الزواج بها. يقول إنسان أدى العمرة ولم يصلي ركعتي الطواف فما الحكم؟ نقول يصليها في أي وقت إذا ذكرها ولا شيء عليه، لأن هذا سنة من سنن الطواف ولا شيء فيه، لو تركها الإنسان لا شيء عليه. يقول ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم؟ نقول قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلي، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا كان في مثل التراويح فإنه يقرأها ولو كان الإمام يقرأ من السورة، لكن لا يقرأها وقت قراءته للفاتحة. قل ما حكم إنسان كان يتعاطى الرشوة والآن تاب وندم على ذلك كثيرا، وما حكم المال الذي أخذه واستنفقه في مآكل وملابس؟ نقول الرشوة حرام وهي من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة: الراشي والمرتشي والراعش، وهو الساعي بينهما والوسيط، وهي سبب لكثير من الأمراض وإيقاع العداوة بين الناس وفقدان الأمانة وضياع الحقوق ومنع صاحب الحق وإعطاء من لا يستحق، وهذه كلها شر على المجتمع إذا حلت فيه، سادت فيه الفوضى ووجدت الشحناء والضغائن بين الناس وفسدت أخلاق الناس. وما يأكله الإنسان بسببها هو حرام من كل وجه، لا يحل له بحال من الأحوال، وعليه إذا تاب أن يرد هذه الأموال إلى أصحابها، وأن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، وأن يكثر من الأعمال الصالحة، على الله تعالى أن يتوب عليه. إذا رغبوا في الطواف فهو حسن، وإن لم يطوفوا فلا شيء عليهم، ما عليهم شيء. يقول لي: قطع أراض مضى عليها مدة ولم أعرضها للبيع، ولا زلت لم أتخذ قرارا بشأنها، هل أقوم ببنائها أو أتركها حتى ترتفع قيمتها وأقوم ببيعها؟ هل يلزمني الزكاة على قيمتها كل عام أم عند البيع فيما لو بعتها؟ نقول: إذا عرضتها للتجارة وصارت من عروض التجارة فإن فيها الزكاة، وأما إذا ما دمت مترددا هل تبنيها أو تبيعها فلا تعتبر معروضة حينئذ، فلا زكاة فيها. إذا باعت زكي قيمتها عن السنة الأخيرة. لا يلزم طواف الوداع، وإن أتى به فهو الأولى. هذا يسأل يقول: ما تفسير هذه الآية: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة؟ هذه الآية تتحدث عن قارون وما أتاه الله تعالى من الأموال العظيمة، و